في البداية أعتذر عن هذا التأخير، فقد وصلت للتو من السفر. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا دائما في طاعته. الحمد لله. هذا هو الدرس الثالث في كتاب الورقات، أو بالأحرى يعني الدرس الثاني، لأن الدرس الأول كان يعني زي تقدمة لدراسة أصول الفقه. الإخوة حصلوا على الكتاب، شايف يعني ما شاء الله موجود مع الإخوة. طيب، سنبدأ اليوم في الدرس الأول من الكتاب، يعني هذا هو الدرس الثاني في المنهج، وسنبدأ في الدرس الأول للكتاب. حاضر حاضر، جزاك الله. الدرس الثاني من كتاب الإضاءات هو الدرس الأول من متن الكتاب، مش كده عندكم؟ يعني مكتوب الدرس الثاني، أول شيء فيه إيه؟ مقدمة المؤلف. كما أشرنا من قبله أن الكتاب صنف على طريقة الطريقة على الطريقة التربوية الحديثة في التدريس، وهي ذكر العناصر، وبعد ذلك ذكر أهداف الدرس. فعناصر هذا الدرس التي يدور حولها شرح مقدمة المؤلف رحمه الله، والعنصر الثاني ذكر بعض التعريفات، تعريف الأصل والفرع، تعريف الفقه، الكلام على الأحكام الشرعية وتعريفاتها، تعريف العلم وأنواعه، كذلك تعريف الجهل وأنواعه، وتعريف بعض المصطلحات التي يستخدمها الأصوليون كمصطلح النظر والدليل والاستدلال والظن والشك. ثم في خاتمة الدرس تعريف أصول الفقه. من أهدافنا في تدريس هذا الدرس أنه يتوقع إن شاء الله عز وجل بعد انتهائنا من هذا الدرس أن نكون قادرين على التفريق بين التأليف والتركيب وبين المفرد والمركب، وهذا سنعرفه في المقدمة إن شاء الله. أيضا بعد دراسة هذا الدرس إن شاء الله عز وجل نكون قادرين على التفريق بين الأصل والفرع، ومن أهم ما يجب أن نخرج به بعد دراسة هذا الدرس من الكتاب إن شاء الله عز وجل أن نعرف أو أن نعرف الفقه بقيوده، وأن نعرف فوائد هذه القيود كما سيتبين بإذن الله عز وجل. كذلك أن نكون قادرين على التمييز بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ونعرف الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمكروه والصحيح والباطل. كذلك من الأهداف التي نهدف إلى الخروج بها بإذن الله عز وجل أن نفرق بين العلم الضروري والنظري والاستدلالي. أيضا نعرف معنى النظر ونشرح ذلك ونعرف شرحه، والاستدلال والدليل والظن والشك. ثم من الأهداف التي ينبغي أن نخرج بها أيضا، وهي من الأهداف الهامة، أن نعرف أصول الفقه والتمييز بين طرق الفقه الإجمالية والتفصيلية. هذا هو هدف الدرس الثاني من الكتاب. أقول وليس بالضرورة أن ينتهي الدرس الثاني في هذه المحاضرة، بل ربما يستغرق معنا محاضرتين أو ثلاثة لأهميته، لكننا بإذن الله عز وجل نحاول أن نركز على النقاط الهامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، أرجو من الإخوة انتبهوا لأن بعد كده يعني احتياجنا الكتاب سيكون قليل. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الكلمة أو هذه البسملة من مما ابتدأ بها المؤلف، فنحن يعني نذكرها ليس من باب التبرك فحسب، لكن لأن المؤلف كتبها بالإضافة إلى الفوائد الأخرى لذكرها. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. يعني المؤلف بيقول هذه ورقات، ورقات بهذا السياق النكرة يوحي بأنها ورقات قليلة، وهي بالفعل المتن ورقات قليلة جدا، وليس المقصود ورقات بعدد الورقات، ولكنها كما يتكلم رجل يقول سوف أكلمكم كلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. قال لابن عباس رضي الله عنه. الكلمات هنا ليس المقصود عدد الكلمات، ولكن المقصود أنها مختصرة. كذلك ليس المقصود هنا أنها ورقات بعدد الورقات، وإنما المقصود أنها مختصرة. ووضح المؤلف رحمه الله ذلك بقوله: فصول تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. من دي يسميها العلماء من التبعيضية، يعني هذه بعض من أصول الفقه، جزء من الأصول. طبعا الآن أنا أتكلم على الألفاظ كلام سريع، وإلا سوف نعود للشرح بالتفصيل إن شاء الله. قال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. بيقول كلمة أصول فقه دي مكونة من جزئين، أصول وفقه. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نتوقف عند هذه الكلمة. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. دائما حينما يبتدأ بالبسملة سواء في القرآن الكريم أو في شروح السنة أو في كتب العلم ككتب الفقه والسيرة وشروح الحديث وغيرها، لا بد أن نقف مع هذه البسملة وقفة: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عندك شيء وهو اسم الله الرحمن الرحيم، ثم ذكرت الباء قبله بسم الله، هل معناها بسم الله أبدأ، أو بسم الله أتبرك، أو بسم الله أفعل الشيء الذي قصدت الدخول فيه؟ يعني وأنا داخل المسجد أقول بسم الله، يبقى كأن أقول بسم الله أدخل، وأنا أكل أريد الطعام أقول بسم الله، يعني بسم الله أكل. إذا أردت الكلام الآن أبدأ أقول بسم الله، يعني بسم الله أتكلم. فهي يقول العلماء متعلق للجر والمجرور، الباء والعلم اللي هو اسم بسم، متعلق الجر والمجرور فعل محذوف، جر والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره هنا. بقى المؤلف بيقول بسم الله، هو بيتكلم ولا بياكل ولا بيدخل ولا بيصنف؟ يبقى هو كأنه يقصد يقول بسم الله أصنف هذه الورقات. واضح؟ طيب لو جه واحد ينام يقول بسم الله، يقصد بسم الله ايه؟ صعب يا جماعة دي، ارفع صوتك يا اخي. انام بسم الله انام. لو واحد مثلا اراد ان يعني يستلم بضاعته، واحد بيديها له كده اشتري حاجة والبائع بيسلمها له، فقال بسم الله، كأنه يقول بسم الله ايه؟ استلمها. يعني انت بسم الله دي في اي شيء تقال، يعني بسم الله افعل هذا الشيء، بعض العلماء يجمل الكلمة يقول بسم الله أي بسم الله أبدأ، وهذا كلام جيد، لأن أقول بسم الله وأنا جاي أنام يعني بسم الله أبدأ النوم، وأنا جاي أتكلم بسم الله أبدأ الكلام، بسم الله أبدأ الدخول، بسم الله أبدأ التصنيف. فلو قلنا معناه بسم الله أبدأ أو متعلق الجر والمجرور معناه أبدأ يعني بسم الله أبدأ، فهو كلام حسن جدا، ويصح تقديم كلمة أبدأ قبل كل شيء، أبدأ الكلام، أبدأ النوم، أبدأ الدخول، أبدأ التصنيف. وقد اقتصر المؤلف على البسملة، وهذه يعني ملفتة للنظر، إن عادة أهل العلم سواء في الكلام أو التصنيف أن يبدأوا بالحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هنا لم يبدأ بغير البسملة. إحنا نلتمس له العذر، نقول لأنه قصد الاختصار، يبقى إما ده أول عذر له لأنه قصد الاختصار، أو اللي هو العذر الثاني اقتداء بالقرآن الكريم، القرآن الكريم بدأ بالبسملة، ولكن لنا أن نقول بدأ بالبسملة لكن أول ما تفتح المصحف يطالعك قوله تعالى سورة الفاتحة، حافظينها ولا أنا عايزين نرفع صوتنا كده نشتغل، الحمد لله رب العالمين، يبقى ده حمد وثناء على الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لكن يلتمس العذر المؤلف أيضا أنه بدأ بما بدأ الله به في وحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل الوحي نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فاقتصر على البسملة. قالوا أيضا الكلام ده مهم يا جماعة، مما يحتج للمؤلف به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الرسائل إلى الملوك يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ويقتصر عليها، وهذا حدث في صلح الحديبية، الكتاب الذي كتبه علي بن أبي طالب في حضور سهيل بن عمرو، قال بسم الله الرحمن الرحيم لما قال امحوها وقال باسمك واكتب باسمك اللهم إلى آخر القصة. بعض العلماء ذهب إلى أن لفظ الحمد والثناء إنما هو سنة في الخطب وابتداء الأحاديث التحدث فقط، قالوا إنما يحتاج إليها في الخطب دون الرسائل. نقول ربما مال المؤلف إلى هذا الرأي. عندنا كم عذر المؤلف؟ عندنا أربعة هم. واحد أنه طلب الاختصار فقال بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما تكون حضرتك كده قاعد على الفيسبوك وتكلم واحد تقول له السلام عليكم، حتى من الاستعجال ممكن ما يقولش ورحمة الله وبركاته، والتاني يقول له عليكم السلام، أو بيكتب رسالة وحاجة بسم الله الرحمن الرحيم أرجو رسالة كذا كذا، يعني ما فيش وقت نقول له الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، طلبا للاختصار. العذر الثاني أنه اقتدى بالقرآن الكريم. العذر الثالث أنه اقتدى برسائل النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والمعاهدات التي كتبها. العذر الرابع أن هناك رأي يميل إلى أن ذكر الحمد والثناء إنما يكون في الخطب وليس في الرسائل، ولعل المؤلف أخذ بهذا الرأي، وهذا كصنيع الإمام البخاري في صحيحه حيث اقتصر على البسملة فقط، ثم قال ثم ذكر بسنده حديث علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات. لكن مسلم رحمه الله افتتح كتابه بخطبة، خطبة شهيرة جدا شرحها للإمام النووي وأطال النفس فيها، وهناك مقدمة اشتهرت بمقدمة الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، فقدم أمامه الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمدلة والبسملة والحوقلة هذه اختصار لجملة الحمدلة، أي اختصار جملة الحمد لله، والبسملة اختصار جملة بسم الله الرحمن الرحيم، والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. طب والطلبقة، شغل الجماعة بتاع دار علوم، يقول له طلبقك الله، يفكر بقى طربة الدنيا فوق راسك. طلبقة أي طلب له طول البقاء، يقول له أطال الله بقاءك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه ورقات. عايزك تاخد بالك من أسماء الإشارة. أول حاجة قال فهذه ورقات. الهاء في لغة العرب لما تستخدم في هذا السياق يقولون للتنبيه، وذهن اللي يذال الهاء اسمها، يعني تذكر في اللغة اسم إشارة مفرد مؤنث يجوز في هائه السكون والكسر. يعني ايه هذه السكون او هذه؟ لو انت داخل وبنتك في ايدك مثلا اقول لك من هذه، ممكن اقول لك من هذه، رغم ان الاصل في السكون انسان يتوقف على ساكن هذه، لكن يجوز ايضا هذه. الإشارة هنا يعني الآن عندنا الإشارة دي شيء موجود محسوس أشير إليه، مش كده؟ أنت معاك بنتك في إيدك أقول لك من هذه، أو جاي في إيدك كراسة أقول لك ما هذه، لكن لما أسألك أو أشير إلى شيء يعني أقول لك هذه هدية لك وأنا لسه ما اشتريتهاش أصلا، ده قد يكون لأول وهلة غير مقبول. إن الإشارة لا تكون إلا لما هو محسوس في أرض الواقع. طب ده لسه المؤلف قاعد وجاب شوية ورق ومسك القلم وقال بسم الله الرحمن الرحيم فهذه، يعني هذه دي مش اسم إشارة إلى أي شيء تشير، وانت لسه ما فيش حاجة تشير إليها. اتضح المسألة، تصورناها. طيب أنت بتشير إلى ماذا؟ قالوا الإشارة هنا إما إلى أمر ذهني، يعني أمر موجود فين؟ ما لازم اشتغل يا جماعة عشان أحس كده، أن أمر في الذهن. أنا بشاور لك لحاجة، أما أقول لك إيه لقد عزمت على أن أشتري لك ثوبا يليق بمقامك وجبة تؤدي فيها صلاة العيد، عباية كده تصلي فيها، فأنت تقول لي يا أخي ما تكلفش نفسك، أقول لك هذه أبسط حقوقك علينا. طب هذه هي فين العباية؟ أنت لا لسه اشتريت ولا جبت حاجة، بتشاور لإيه؟ مش هذه اسم إشارة؟ هاء للتنبيه وذه اسم إشارة. الأصل الإشارة إلى شيء موجود فهو لسه مش موجود. نقول إما الإشارة تكون إلى أمر ذهني، يعني العباية اللي أنا لسه مكلمك عليها دي أقل ما يليق بك وأقل حقوقك علي، فكأنه وهو لسه هيكتب دماغه، وهذا الكلام يليق بإمام الحرمين رحمه الله، دماغه حاضر فيها المادة العلمية ومترتبة ومتنظمة كأنها مكتوبة أمامه، فهو يشير إلى ماذا؟ إلى ما في ذهنه، بقول الكلام اللي أنا رصه عندي ومنظمه وهكتبه في الورقة، هذه المسائل اللي في ذهني هذه ورقات، يعني حاجات مختصرة، يبقى بيشير إلى ما في ذهنه. وإما يشير إلى أمر وجودي، المسألة دي في غاية الأهمية، إلى أمر وجودي. يقول العلماء جماعة الأكاديميين اللي بيشرفوا على رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الأكاديمية الحديثة، يقولون إن من علامات المصنف الناجح أن تكون المقدمة هي آخر ما يكتبه. ذلك لو حضرت مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه تلاقي الباحث بيقرأ في المقدمة يقول وقد قسمته إلى 5 أبواب، الباب الأول مكون من 10 فصول، الفصل الأول مكون من 5 مباحث، المبحث مكون من عشرة مطالب عمال يعد. الله انت الدنيا دي فين؟ ده انت كاتب لسه في اول ورق. كتبت ده امتى؟ ها بعد ان انتهى من البحث. لذلك يقعد يقول لك وواجهتني صعوبات كذا وكذا وكذا، وقد وجدت بعض الباحثين سبقني بكذا، ويقعد يذكر ده كله في المقدمة. دليل ان المقدمة هي اخر ما يكتبه المصنف. ماشي؟ يبقى لما يقول فهذه ورقات، اما هذه بتشير الى ما في ذهنه من المسائل اللي هيكتبها لسه، او بتشير الى ايه؟ الى انه فعلا هو كتب وظبط نفسه ونظم العناوين والفصول، وقام كاتب المقدمة في الاخر بيقول هذه اللي قدامي ده ايه؟ ورقات في اصول الفقه. يبقى المؤلف قال فهذه إما إلى ما يشير إلى شيء في ذهنه، أو إلى أمر وجودي أنه كتب المقدمة بعد انتهائه من كتابة الرسالة. فهذه ورقات. ورقات دي جمع يا جماعة، جمع ورقة. طيب من أي أنواع الجموع؟ بالمناسبة كنت زمان بشتغل في ورشة، فالمعلم بيقول لي هات ورقة، وقصده حتة أبلكاشة رقيقة كده يخشن بها حاجة يعني. فروحت أنا أطيع له إيه جزء من ورقة من شكارة اسمنت قديمة ودتها له. فكل جماعة بلوم اصطلاح معين يعني. ورقة هو هنا يقول فهذه ورقات. قلنا ورقة جمع ورقات. من أي أنواع الجموع؟ عندنا جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. الجمع اللي قدامنا ده جمع الورقة دي ذكر ولا أنثى؟ جمع مؤنث سالم. ليه قلنا مؤنث سالم؟ لأنه يتميز بأن يكون آخره ألف وتاء. طالما آخره ألف وتاء ورقات، يبقى جمع مؤنث سالم. يرفع بالضم الظاهرة ورقات، وينصب ويجر بالكسرة من ورقات. أخذت أو قرأت ورقا، ها اللي يقول مين؟ ها وضحها شوية. من اللحون الجلية لكثير من الخطباء والمتحدثين أنه ينصب جمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم اللي ينصبه يبقى نصاب. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، ما ينصبش بالفتحة. فنقول قرأت ورقات، وأخذت من ورقات، يبقى بلاها من مجرورة تن، مجرورة هي بالكسرة، أو منصوبة برضو بالإيه؟ بالكسرة. يعني في فائدة لغوية ان سيبويه بيقول على ده جموع قلة. جمع القلة بيقول هو ما دل على من ثلاثة الى عشرة، وكأن المؤلف بيقول ورقات يعني مش هتعدى عشر ورقات. يعني رسالة مختصرة جدا. حد معاه متن الورقات؟ متن هتلاقي ما يحصلش حتى عشر ورقات، متن صغير. في القرآن الكريم آية الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ها أياما معدودات، حتى أياما بالنصب مشكلة، ولما وصفها المعدودات أياما المعدودات ولا معدودات، وده يؤيد أنها تنصب بالإيه؟ بالكسرة. يبقى أيام ومعدودات، يعني بقول لك ده شهر رمضان ده أيام قليلة كده بتجري بسرعة، رغم أنه شهر كامل مش عشرة. يعني من ثلاثة العشرة ده قول يرد عليه بالآية دي، أن الشهر الكامل اتوصف بأنه أيام معدودة. قال المؤلف رحمه الله فهذه ورقات، مفروض نحفظ لأن احنا بنشرح كلمة بكلمة، مش تالي زي اللي بيبني بيجيب طوبة يرصها وبروح يجيب طوبة تانية ويرصها. فأنت لما تحفظ الكلمة اللي شرحناها وبعدين تحفظ اللي بعدها واللي بعدها لك بكل سهولة حفظت المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. تشتمل يعني الورقات ده الجملة اللي أنا وصفتها بأن هي ورقات، بيقول هذه الورقات من صفتها أنها مشتملة على فصول من أصول الفقه. أسأل سؤال، هل استوعب المؤلف أصول الفقه كلها في كتابه أو في رسالته الورقات؟ الجواب لا. الدليل قوله فصول من أصول الفقه، يعني بقول لك أصول فقه أهو وأنا خدت منه بس كده إيه فصول، يعني جزء منه هو الورقات دي تشتمل على فصول من أصول الفقه، يعني ليس كل أصول الفقه. ما هو أشهر كتب المؤلف في الأصول؟ أول حاجة من هو المؤلف؟ إمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين رحمه الله تعالى. أشهر كتبه في الأصول كتاب البرهان في أصول الفقه مجلدين، قلت لكم قبل كده كان فيه نسخة مفقودة لم توجد إلا فين؟ في جامع البحر اللي جنبكم ده، النسخة الآن المشهورة في العالم كله وترجمت في أوروبا، لأن اللي ألفها خاتمة المحققين الإمام عبد العظيم أبو زيد رحمه الله تعالى. طبعا اسم غريب شوية، لكن اللي يغوص في أعماق المحققين يعرف قيمة هذا الرجل. لما مات رثاه الشيخ محمد إسماعيل مقدم وغيره من العلماء الأجلاء، مات تقريبا قبل عامين أو أقل قليلا. قال تشتمل على معرفة بعض النسخ ما فيهاش الكلمة دي، تشتمل على فصول من أصول الفقه على طول بدون الكلمة دي. على كل حال سيأتي معنى كلمة معرفة وإحنا بنعرف أصول الفقه. الفصول بيقول على معرفة فصول من أصول. الفصول جمع فصل. إيه هو الفصل؟ يعني زي ما يكون مثلا نقول بيننا وبين النساء فاصل، يبقى الفصل الفاء والصاد واللام في لغة العرب تأتي من المانع والحاجز بين الشيئين، فصل بين شيئين. لذلك لما يكون في الجسم عظمين ملتقيين اللي بينهم بيسمى مفصل. ليه؟ لأنه بيفصل بين مثلا عظم الحوض وعظم الفخذ، بين عظم العضد وعظم الساعد، الكوع ده يسمى مفصل. المقصود هنا أن المؤلف بيقول المسائل اللي أنا كاتبها في الورقات دي أو هذه القطعة من الباب مشتملة على عدد من المسائل، وسمي الفصل كما يقول الشارح فصلا للمعنى اللغوي اللي فيه، هو بيفصل بين مسائل الكتاب أو مسائل الباب. وقد جرى المصنفون على تقسيمة المصنفات إلى كتب، يعني نقول صحيح البخاري عدة كتب، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، وانت ماشي كده فنقول كتاب الصلاة من صحيح البخاري، يعني صحيح كله كتاب لكن مقسم لكتب. والكتاب في المصنف يقسم إلى أبواب، يعني كتاب الصلاة الباب الأول كذا، الباب الثاني كذا، وكل باب يقسم إلى إيه؟ إلى فصول. يبقى الباب الأول مقسم إلى ثلاثة فصول مثلا، الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، وكل فصل يقسم إلى مباحث، مبحث الأول، الثاني، الثالث، وانت ماشي. وكل مبحث يقسم إلى مطالب، وكل مطلب يقسم إلى فروع. يعني تبدأ من فوق كده، كتاب، باب، فصل، مبحث، مطلب، فرع. تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. من قلنا تبعضية، وده رأي إن هي تبقى تبعضية. يعني إيه تبعضية؟ أما أقول لك سأعطيك جزءا من مالي، يعني أخذ بعض من كل مالي، أخذ منه بعض، فمن دي أعطيك جزءا من مالي، من تسمى تبعضية، يعني إن أنت ستأخذ بعضا من كل. الرأي الثاني قالوا إنها تبقى من بيانية. يعني إيه بيانية؟ يعني مفسرة، ما يأتي بعدها يفسر ما قبلها. يعني بيقول المسائل دي نوعها أفصله لك إنها من أصول الفقه. ساعة ما أقول لك مثلا العباية اللي أنت لابسها دي اللي أنا جايبها لك دي قماشها من أجود الأنواع، يبقى من هنا بنسمها من بيانية. الطعام اللي أنا قدمته لك ده من أغلى أنواع الطعام، يبقى بفسر لك النوع بتاعه بيانية، ببين. لكن لما أقول لك لقد أعطيتك طعاما من طعامي، يعني جزء من طعامي، يبقى إيه؟ تبعيضية. عرفنا الفرق بين تبعيضية وبيانية. هو يقول مسائل من أصول الفقه، إما إنها جزء من الأصول. طب لو قلنا ده المؤلف جاب فيها كل مسائل الأصول، يبقى لازم من دي تبقى بيانية. يعني بيقول المسائل دي مش من الحديث ولا التفسير ولا التاريخ ولا السيرة ولا العقيدة، ده دي منين؟ من الأصول، أصول الفقه، بيبين لك هي منين. عشان كده اسمها بيانية، يعني تبين من أي شيء هي أو إلى أي نوع من العلوم تنتسب. ثم قال رحمه الله تعالى: وذلك مؤلف من جزئين مفردين. الأول احنا قلنا المؤلف قال فهذه، قلنا هذه اسم إشارة، الهاء للتنبيه وذه اسم إشارة. هنا قال ذلك، وذلك مؤلف، برضو ذلك ايه؟ اسم إشارة، بس زي ما قلنا ذه اسم إشارة المؤنث، برضو ذا اللي هي الذال والألف بس هو ده اسم الإشارة. طب والكاف؟ الكاف هنا بتبين ان الشيء ده بعيد شوية اللي انا بكلمك عنه. اما اقول لقد رأيت رجلين اليوم، رجل قبل صلاة الجمعة يمشي حافيا، ورجل، صحنا رجل ولا رجلا؟ رجلا، لأنها بدل رأيت رجلين، وبعدين أبدأ أفصل بقول رجلا يعني رأيت رجلا يمشي حافيا قبل الجمعة، ورجلا آخر رأيته يأكل وهو يمشي، فذلك يبدو أنه فقير وهذا يبدو أنه جوعان. أنت تفهم أنا بتكلم عن مين؟ أما أقول فذلك بتكلم على البعيد اللي أنا شفته قبل الصلاة، أما أقول وهذا القريب لسه شايفه وأنا داخل المسجد. طيب أنت فهمت عشان قلت ده فقير عشان مش حافي، واللي بيأكل قلت كان جوعان. طب لو أنا قلت رأيت رجلا حافيا وآخر يأكل وهو ماشي، فيبدو أن ذلك جوعان وهذا فقير. ها، يبقى الجعان اللي كان ماشي حافي لأنه قلت عليه ذلك اللي هو بعيد، ذلك بتشير للبعيد، واللي كان بياكل هو الفقير لأن لقيته بياكل حاف مثلا، أو لقيته بياكل طعام رديء أو طعام جايبه من القمامة، أي بقى مسوق آخر. المهم أنت عرفت أنا بتكلم عن مين فيهم من خلال اسم الإشارة، اسم الإشارة للبعيد وذلك، وللقريب هذا. لما أقول سأعطي جائزتين اليوم، الجائزة الأولى أعطيها لذلك الرجل، والثانية سأعطيها لهذا. تفهم إيه؟ ذلك اللاعب بعيد، مش أبص لأفكر أصدق عليه معيش جوائز ولا حاجة، وهذا للقريب. طيب المؤلف هو مسك الورق وبيكتب ألف، هذه ورقات إما للي في ذهنه أو للي في إيده. دي قريبة ولا بعيدة؟ أقرب ما يمكن، ده في دماغه يا في إيده معاه. وبعدين قال وذلك مؤلف من جزئين مفردين. بتكلم عن إيه؟ عن أصول الفقه. فالكاف دي تفيد البعد. طب لسه عندنا حرف في ذلك، يبقى ذا الذال والألف ده اسم الإشارة، والكاف للبعد. لسه حرف إيه؟ اللام. ذلك اللام قالوا زائدة، يعني ممكن تقول ذاك، مش كده ولا لا؟ ذاك ممكن تقول ذلك. والراجل هنا بيشير إلى إيه رحمه الله المؤلف؟ يشير إلى أصول الفقه. ذلك أصول الفقه، يعني بعد ما ذكر كلمة أصول الفقه أو اصطلاح أصول الفقه قال ده مكون من جزئين اثنين. الحقيقة بعض العلماء بيقول إن المؤلف كان ممكن يقول وهذا، لأنه لسه كاتب الكلمة، يعني إيه أقرب إلى سن قلمه، قال فصول من أصول الفقه، فكان يقول وهذا لأنه لسه قريبة منه خالص. لكنه كما يقول الشارح يقول ولعله خالف الظاهر، لأن احنا ممكن نلتمس له العذر ده، نقول ان هو قصد العلم، علم اصول الفقه مش الكلمه اللي كتبها، العلم اللي هو لسه هيتكتب وبعيد عنه، لسه يقربه للقراء من خلال مصنفه. وذلك مؤلف من جزئين مفردين. نختم بالجمله دي ونختم درس ان شاء الله. عبر بالكاف للبعد، فضل. وذلك تفيد يعني ترجح أحد الخيارين من دي تبعضية ولا بيانية. لما قال وذلك اللي هو أصول الفقه اللي هو الأصل العظيم اللي أنا هغرف منه، كأنه يعني بياخد جزء من كل، قد يكون. على كل حال أنا يعني أتوسع في ذكر هذه المسائل لإيه؟ للفوائد اللغوية اللي فيها والفوائد التي يمكن أن تفيدنا في غيرها من العلوم، لكن الخلاف فيها لا ينبني عليه عمل، يعني بيانية ولا تبعضية مش هتأثر الآن معنا في الدرس. المؤلف أشار للبعيد ولا القريب، يقصد بفهذه الكلام اللي بيكتبه ولا اللي في ذهنه، الخلاف فيها لا يضر ولا يترتب عليه عمل الآن. اللفظة اللي هي أصول الفقه صارت علما ولقبا على فن بعينه اللي هو علم أصول الفقه، إنما هو عايز يعرف الجزئين فقط. بيقول وذلك يتكون من جزئين مفردين، يبقى هو الكلام على الألفاظ، الألفاظ اللي كتبها. فكان الأولى إن هو يقول وهذا اللي هو لسه كتبه، لأنه لو قصد العلم، علم أصول الفقه مش مكون من جزئين، علم أصول الفقه علم مكتمل الأركان، كيان قائم. صار التعبير عنه بأصول الفقه ده لقب على علم معين، إنما يعني الكلام على أنه هو جزئين مفردين اللي هي اللفظة نفسها، لفظة أصول ولفظة فقه، هو دول الجزئين. فهو بيتكلم عن الكلام اللي كتبه، فكان الأولى أنه هو يعني يستخدم اسم الإشارة للقريب. بعض العلماء قال لا، ده هو يقصد الفن اللي هو علم أصول الفقه نفسه وليس اللفظ، هيبقى استخدم الإشارة للبعيد. على كل حال المسألة يعني خلاف فيها يسير ولا يضر. قوله آخر كلمة بقول وذلك مؤلف من جزئين مفردين، بيقول مؤلف. دايما نقول الكتاب ده تأليف فلان، وأحيانا يقال رتبه فلان أو جمعه فلان، ممكن نقول صنفه فلان. إيه يعني مؤلف ومصنف؟ أصل الكلمة في اللغة ما نقول ألف ورودا من البستان، يعني جمع وردة من هنا ومن هنا ومن هنا وركبها ويا بعض طلع منها شكل جميل، يبقى إيه ألف بينها. فيبقى التأليف معنى الضم والجمع بين أشياء مختلفة بحيث في النهاية يطلق عليها اسم واحد، نقول ده بوكيه ورد. بوكيه الورد مكون من إيه؟ من عدة ورود ومن أماكن مختلفة ومن أشجار مختلفة، أحمر وأخضر وأبيض وأصفر يعني ألوان كثيرة محطوطة وعاملة بوكيه جميل. أنت بتقول عليه إيه؟ بوكيه ورد. يبقى شيء مجمع من أماكن مختلفة ثم ألفنا بين أجزائه حتى صار شيئا واحدا. وهذا هو ما يحصل في كتب العلم، إن مسائل تجمع ويؤلف بينها، يعني يركب بينها، يعمل الباب والفصول بتاعته، وكل فصل فيه مباحث وكل لوحة فيه مطالب وكل مطلب فيه فروع، يؤلف بينها فتصبح شيئا واحدا اسمه كتاب رياض الصالحين. في مئات الأبواب في رياض الصالحين، في عشرات المئات من الأحاديث، لكن في النهاية اسمه إيه؟ رياض الصالحين. نقول ألفه الإمام محي الدين بن شرف النووي رحمه الله تعالى. يبقى الإمام النووي ألف بين الأحاديث ورتبها على أبواب فكانت في النهاية شيئا واحدا اسمه كتاب رياض الصالحين. فالمؤلف هيعمل كده، يجيب مسائل أصول الفقه يؤلف بينها ويركبها ويطلق عليها بعد ذلك علم أصول الفقه. التركيب أعم ولا التأليف؟ يعني كان يقول هو مركب من جزئين ولا مؤلف من جزئين؟ التركيب وضع الشيء فوق الشيء، يعني أجيب كراتين يركبها فوق بعض سواء متناسبة أو مش متناسبة. يعني واحد بيعبي الشنط في العربية، بيعبي بضاعة، يرصه خلاص، الرص ده اسمه تركيب، بيحط حاجة فوق حاجة مش شرط أنها شبه بعض. إنما التأليف عارف، يقول ألف بين قلب فلان وفلان كما قال الله عز وجل وألف بين قلوبهم، يعني خلى فيه تجانس، في تشابه. فأنت بتألف يعني بتجيب الحاجة اللي شبه بعض تحطها مع بعض، مكتبة ملخبطة. نقول لك ألف بينها، تجيب أصول، تجيب كتب العقيدة لوحدها، كتب الفقه لوحدها، كتب التفسير لوحدها، كتب الحديث لوحدها. يبقى أنت كده ألفت بين كتب الحديث، جبت كتب شبه بعض في جنب، وألفت بين كتب التفسير، يعني جبت الكتب اللي شبه بعض في التفسير في جنب، وهكذا. فلما نجيب مسائل الأصول نؤلفها، يعني بنجيب المسائل اللي شبه بعض ونرتبها. واضح؟ يعني ممكن نقول ركبنا مسائل العلم، مسألة في الأصول، مسألة في الفقه، مسألة في الحديث، مسألة في العقيدة. لكن لما نقول ركبنا مسائل أصول الفقه، ألفنا مسائل أصول الفقه، يعني إيه؟ يعني أنا المسائل المتجانسة المتشابهة وجعلنا منها شيئا واحدا، بقى اسمه باب الحكم، باب الأدلة، باب دلالات الألفاظ، باب الاجتهاد والتقليد. هم دول الأربع أبواب اللي يتكون منهم أصول الفقه. نتوقف عند هذا الأمر أو عند هذه المسألة، ونكمل إن شاء الله عز وجل من الدرس القادم من عند قوله رحمه الله جزئين مفردين. نبدأ بقى نعرف كل جزء منفردا ثم باعتباره لقبا على علم معين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.